السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. الآن وصلنا إلى القسم يعني هو الأقسام كلها خطيرة، فأنا مش عايز أقول الأخطر، ولكن القسم ممكن تقول على القسم الأبجح اللي هو تبجح وانتفخ على غير كرم، زي ما بيقول انتفخت أنفه من غير كرم، وبدأ يدعي دعاوى وبلغت من دعاواه إن يقول عن الشرك الصريح أنه ليس شركا، أو أن يقول أنه جائز كده تدخل في كده على طول. ليه احنا مضطرين وخلاص ويعني محتاجين لكده، أو احنا مش مستطيعين غيره، احنا لا نستطيع، فعند عدم الاستطاعة تعمل الشرك عادي خالص. طبعا انت تتعجب، هو ايه حكايه عدم الاستطاعه دي؟ الواحد ممكن يقع في الشرك عشان هو مش قادر، ولا يقع في الشرك عشان حد اكرهه. يعني الواحد يفهم ان حد يقول له ايه، انت تقول كلمه الكفر دلوقتي يا اما هقتلك او اسيب في ايدك، انما ان انا مش قادر دي يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا يجي مثلا يشيلوا شويه طوب، مثلا مش قادر يشيل شويه الطوب دول، يقول لك خلاص اكفر عشان اشيلهم مثلا. مش متصور قوي الحكايه دي، جبتها منين؟ والله يا إخوة، وصدق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قالوا له عن الثقفي الدجال اللي طلع ادعى النبوة أولا، قال لك أنا راجل صالح وكويس، وبعدين ادعى النبوة أولا وبعدين ادعى الألوهية. فلما كان بيدعي النبوة جه واحد لعبد الله بن عمر قال له ده بيقول لك ده أنا بيوحى إلي. فقال ابن عمر نعم بيوحى إلي فعلا. ازاي ده يبقى نبي بقى؟ وفي نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده ايه طيب؟ وابن عمر ده شيخ الاسلام، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ما مات حتى صار في الفضل مثل ابيه، مثل عمر بن الخطاب نفسه رضي الله عن الجميع. فقال نعم يوحى اليه. قال الله عز وجل وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. يوحى اليه صحيح بس من الشياطين. فعلا تحس ان الناس اللي بتتكلم ده تحس ان تقول له جبت الكلام ده منين؟ ده كلام لا بيقوله عرب ولا عجم ولا فرس ولا روم ولا تركي ولا تتر، الكلام ده ولا انس ولا جن، جبته منين؟ تفاجأ تلاقي ان فعلا مزقوا الشريعه وهرؤوها، نسأل الله عز وجل العافيه. ده بقى بيجادل عن الشرك على طول. طبعا مش هنرد عن اللي بيقول الديمقراطيه جائزه. يعني مثلا حد زي الشيخ القرضاوي، دكتور القرضاوي، تيجي تقول الديمقراطيه دي فيها يقول لك ما فيش حاجه. في ناس بتقول ان هي حرام وكفر، ده لا لا لا لا مش كفر، بس هي الفتوى كده. لا لا لا ايه يعني؟ طب ليه؟ طيب يا مش كفر ليه؟ ما قالش خلاص انتهينا وخلصنا. زي بالظبط كده ما حد استفتاء قال له دلوقتي انا دلوقتي بنتي بتنزل تروح تعوم في حمام سباحه ولا بتاع، وبيلزموها انها لازم تعوم في ليها حصه سباحه في المدرسه وكده، بيلزموها انها تنزل تعمل حصه سباحه. ده ممكن تنزل؟ قال له ممكن تنزل. قال له بس انت بتلبس حاجات عاليانه خالص يا دوبك، يعني لا لا لا تنزل ما فيهاش حاجه، انت بس ايه يعني خليها بس تحط حاجه كده على صدرها. لا يعني ايه حاجه على صدرها؟ حتى الاصابه ما قالش حاجه. حاجه على صدرها يعني ايه؟ قال تحط حاجه على صدرها كده عشان انتوا عايزين تجاهلوا بناتنا ولا ايه؟ وانت عندك النت اهو، روح اسمع كده والفتره بتاعت الحمام الساعه بتاعت الشيخ قرضاوي، شوف هتقول بيقول ايه؟ ما قالش حاجه، يعني ما قالش مثلا والله ده ممكن جائز، طب مثلا ممكن تكون مثلا مع بنات زيها يبقى العوره من السره الى الركبه، ده ما قالش حاجه خالص علميه. اسمع الفتوى فيه قال لك كده، تحط بس حاجه كده على صدرها ولا حاجه، وبعدين انتوا عايزين تجاهلوا بناتنا؟ هي المدارس دي جرت علينا الا كل عن راي الشيخ احمد شاكر، قال كل المصايب اللي جات لنا من تعليم البنات. وقال كل المصايب اللي جت بسبب المثقفين اللي قعدوا دخلوا الجامعات والمدارس الافرنجيه دي. ولذلك هذه المدارس انا معها واقفه يا اخوه، لابد ان هي تحقق، لانها في الحقيقه بلاء عظيم كبير جدا. وكان الاحتلال ياخذ نواصي البلاد من ناحيتين، التعليم والجيش. ولذلك تجد الان ان الفساد مستشري في الجهتين، تستطيع ان تقول ان هو ده اصل الفساد. المهم يعني طبعا دي فتوى ما تردش عليها، بتقول الديمقراطيه اللي قالك تعريفها الحاج غلط، قال لك الديمقراطيه دي بعدائي. طب بيقول ده حرام؟ لا لا مش حرام، خلاص وخلص على كده. طبعا زي ما تردش عليهم بقى خلاص. قيل الامام عبد الله بن الامام احمد سال اباه سؤالا فابتسم ما قالوش حاجه خالص. فالامام عبد الله سكت شويه وبعدين قال يا ابا اني قد سالتك فلم ترد علي او لم تجبني. قال قد اجبتك يا بني. قال كيف؟ قال اليس قد ابتسمت؟ في بعض الحاجات اللي هي تجاوب اول ما يقول لك تقول له ايوه ايوه ايوه ايوه وتسيبه وتمشي خلاص. يعني ده هترد عليه تقول له ايه؟ تبتسم يعني تجامله. المهم الليله ده مفيش معاه، مفيش بينك وبينه رابط، مش عارف تكلمه لان بيقول كلام طبعا في غايه السجاده، مفيش فيه كلام علمي خالص. وقتها في شق تاني بقى من بوادي برضو على الشكل ده بيقول لك هو ازاي الديمقراطيه دي مش تحكيم شرع غير الله والحاج خالص. وما الديمقراطيه دي ايه؟ بيقول لك الديمقراطيه دي هي اختيار الامير، بس تقدر تختار بيها الامير، والشرع ادالنا موضوع اختيار الامير ده براحته، ما نصش عليه ولا حاجه خالص. طبعا غلط اولا واخرا لان الشرع نص انك تختار الامير ازاي، والديمقراطيه مش اختيار الامير بس ولا حاجه، ده الديمقراطيه نظام كامل يدير البلاد زي ما قررنا قبل كده وذكرنا كلام الايه؟ كلام المختصين من الغرب حتى ناس العلماني ومن الشرق. فده برضو ما تردش عليه. خلاص ده كلامك يعني منتهي. انما بقى الواحد بيحتج بالشق الثاني بتاع قصه سيدنا النجاشي. وبيقول لك انت دلوقتي يجوز ان الواحد يحكم بالقانون الواضع. طيب ليه؟ قال لك لان سيدنا يوسف و النجاشي رضي الله عنه كان النجاشي رجل نصراني وكان بيحكم الناس بالانجيل. ما هيحكمهم بايه؟ لازم بالانجيل، والانجيل ده ثبت ان هو محرم واقره النبي على ذلك نسال الله العافيه. طبعا حاكي الكفر ليس بكافر، الكلام ده كفر والعياذ بالله، حاكي الكفر ليس بكافر. طيب بقول لك يعني بحكي لك بيقول ايه؟ وقال ان اقر النبي على ذلك، ولما مات كمان دعاله وبس، مش كده وبس، صلى الناس عليه ومش كده وبس، ده قالوا يعني كمان في الاثر قال لازلنا نرى على قبر النجاشي نورا. واحنا ذكرنا الكلام ده لما اتكلمنا عن شبهه النجاشي الاول، احنا قلنا شبهه النجاشي وشبهه صلاح الدين الايوبي وشبهه سيدنا يوسف فيها شقين. شق في مساله الجدال عن وسيله او سبيل الشرك، يقول لك الديمقراطيه شرك بس ممكن نحكم بيه عشان الضروره. ليه؟ ما سيدنا يوسف خد وزاره عند الراجل الحاكم الكافر فرعون الكافر، يبقى ممكن بس عشان نمشي. وشق تاني بيقول لك لا، وطبعا برضه صلاح الدين الايوبي برضه نفس الموضوع، عشان خاطر برضه المصلحه الراجحه وبتاع، راح بقى استوزر لملاحده ملاحده العبيديه. والشق التاني بقى هو كان شق الايه؟ كان شق الجدال عن الشرك نفسه اللي هو احنا فيه ده بقى، نفس القصص برضه. فبيقولوا سورا وعدوانا ان سيدنا يوسف لما كان وزيرا على البلاد، اذا هو بيحكم بقانون مين يعني؟ بيحكم بالقانون الوثني بتاع الراجل الفرعون ده. يبقى استجاز لنفسه ان يحكم بالقانون الوثني ولم يحكم بشرع الله عز وجل، وعلى ذلك يبقى يجوز الانسان اذا لم يستطع انه يحكم بالقانون بالشرع يبقى يحكم بالقانون الوثني المبدل عادي خالص، يبدل بيه شرع خلاص. وكذلك صلاح الدين الايوبي لما اشتغل عند العبيديه يبقى هو كمان كان بيحكم والعبيديه كانوا ناس ملاحده كفار، يبقى كان بيحكم هو كمان برضه بالكفر، يبقى عليه او ده كمان جاي. وكذلك النجاشي كان بيحكم بالانجيل والانجيل محرف، يبقى كذلك. طيب خلينا بقى نرجئ الوزارتين اللي هي وزاره سيدنا يوسف ووزاره صلاح الدين الايوبي، ونتكلم عن الاول الكتاب المنزل. يعني هو النهارده بقول لك ده الانجيل، والانجيل هو كتاب من الكتب التي انزلها الله عز وجل، ووقع فيه التحريف بعد كده. وبيقول لك ان النجاشي كان بيحكم بالانجيل، وكان بيحكم بالانجيل المحرف، واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. انا عايزك بس بقى ايه تحفظ الحته دي كويس، انه الرد على هذه الشبهات يا اخوه يكون كالتالي. انا قلت الكلام ده في اللقاء قبل الفائت، وعايز اكرره معاك شويه، ويمكن اكرره كمان برضو كتير في المجادلين عن المشركين او في اهل الشرك، لانه مهم جدا الحقيقه. عاوز اقول لك ان الجواب عن ده، بنقول انت بتقول ان الحكم غير منزله جائز من غير اكراه ولا حاجه، اوجي حكم المبدل جائز اوجي. حاولوا اجمع اهل العلم على ان الحكم بغير ما انزل الله كفر. شركه اكبر مخرج من الملك ده كده حكم عام ولا خاص؟ لما ربنا سبحانه قال وان يحكم بينهم بما انزل الله اليك، لما قال ان الحكم الا لله، لما قال الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت، قال ولا يشرك في حكمه احدا. كل الايات دي بتقول ايه؟ بتنهاك ان تحكم وتحكم غير شرع الله عز وجل. خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو الحكم واليه الحكم، مش حكم لحد تاني. طيب، وابن كثير رحمه الله واحد من مئات العلماء اللي قال لما جت مساله اليسر قال فمن تحكم الى الشرائع المنسوخه وترك الكتاب والسنه فهو كافر باجماع المسلمين. خلاص كده يبقى المساله منتهيه. اه يبقى اذا ده اسمه ايه؟ اسمه يا اخوه اجماع. يعني ايه اجماع؟ يعني اصل. وعايزك ما تنساش ابدا الكلام ده، زي ما قلت لك كده ما تنساش موضوع الصريح والمحتمل اللي بيطلع من الصريح المسائل الظاهره، وبيطلع من المسائل الظاهره الشرك الاكبر، وانه بيطلع من المحتمل المسائل الخفيه. اوعى تنسى الموضوع ده، اوعى، لان تقسيم المسائل تعرف تفهم كلام العلماء بيقولوا ايه لما يطلق الحكم او لما يحصل الحكم. لو حطيت ده مكان ده احنا قلنا قبل كده الامثله على الخطا. طيب، كذلك في التقسيمة دي برضو عايزك ما تنساش أبدا، وهي أن الإجماع أصل كلي. أجمع العلماء على أمر ما، يبقى الأمر ده أمر شرعي. الأمر الشرعي ده المجمع عليه ما فيهوش خلاف، يبقى إيه؟ يبقى أمر كلي. وأقيموا الصلاة. يعني إيه كلي؟ إحنا قلنا تعريف الكليات قبل كده ولا لأ؟ أمر كلي يعني يخاطب به كل مكلف بلا استثناء، كل المكلفين مخاطبين، لحد ما يطلع واحد عنده عذر. لما يطلع يقول لي عندي عذر، تقول له يبقى انت كده دخلت في الجزء. اوعى تنسى الكلمتين دول، الكلي المخاطب به جميع المكلفين، الجزئي الذي يخاطب فئه بس من الناس. واقيموا الصلاه جميعا. طلع واحد قال لك عندي غضروف والله ما اقدرش اقف، تقول له طب لا انت مرخص فيك انك تقعد، انت مرخص فيك انك تقعد. طب والله عامل عمليه بس يعني هتخف كمان شويه كده مخلياني مش قادر اركع، اقول له يبقى تقف وتومي براسك بس في الركوع، وبعدين تسجد سجود كلي، ويبقى سقط عنك الركوع الكامل ده عشان خاطر انت عندك عمليه. بس خلي بالك لما العمليه تروح ترجع ايه للخطاب الكلي تاني. يبقى الجزء ده رخصه والجزء ده استثناء، حاله استثنائيه. خلي بالك عشان ده كلام هنفهم عليه اللي جاي بقى ان شاء الله عز وجل. يبقى اذا اجمع العلماء على شيء يبقى ده اسمه اصل كلي. الاصل الكلي ده اذا ثبت به الاجماع يبقى مخاطب به جميع الايه؟ جميع المكلفين. يبقى اذا الاصل الثابت ان الشرك ده، ان الحكم غير ما انزل الله شرك، وانه منهي عنه. وعندي اصل مجمع عليه ثاني بيقول ان الشرك الاكبر ده ما فيهوش عذر الا بالاكراه. وعندي اصل مجمع عليه برضو ان بيقول لك اذا كنت فئه لها شوكه يبقى انت مخاطب بالقتال. ما تقولش احنا مكرهين وتسكت، مخاطب بالقتال. مش قادر يبقى يجب عليك انت ايه؟ انك تعد للقتال، مش كده؟ اقول لك الكلام ده ساعه ما قلنا في صفه الكفر بالطاغوت وغيره. طيب، يبقى انا عندي كده خلاص اصل اهو مجمع عليه. الاجماع ده لا ينتقد، عشان انا قلت لك كلام ابن تيميه في اللقاء اللي قبل اللي فات او اللي فات لا قبل اللي فات. الكلام ابن تيميه لما اتكلم عن الاجماع قال ايه؟ قال اول الاستدلال قطعي الدلاله قالع للشواهد ليس بقابل للنسخ ولا للتأويل. أول ما يستدل به لما يجي يستدل في مسألة دي مسألة في إجماع، أنا ما بتكلمش خالص. طبعا النهارده بيحصل خروج على الإجماع عادي، لكن احنا بنقول الناس بتخاف من ربنا اللي عارفة الدين. مسألة مجمع عليها ما تتكلمش. قال الغزالي رحمه الله صاحب إحياء علوم الدين الإمام الغزالي قال رحمه الله وعلى المفتي إذا أراد أن يفتي أو أن يجتهد في مسألة فينظر إلى مواضع الإجماع، فإن وجد أنها مما أجمع عليه فلا يحل له الاجتهاد. الكلام ده في المستصفى الغزالي. فلا يحل له، لا يحل له الاجتهاد. طب في إجماع خلاص هنا. طب الله عندي وجهة نظر، ما فيش كلام ده. طب عندي دليل يتأول. ما طالما ثبت الاجماع مفيش حاجه بتقف قدام الاجماع. ليه؟ لان الاجماع ثبت على نص، والنص ده يعضد بفهم اجماع العلماء، والامه لا تجمع على ضلال. عرفت ليه بقى؟ بنقول لحد احيانا كده ما يفهمش كده، يقول لك انت بتقول ان اراء الرجال هي افضل من كتاب السنه. لا، اراء الاجماع ده لا يكون الا على اصل شرعي. فالاجماع طلع منين؟ من ادله، له ادلته سواء افصحوا عنها او جانا الاجماع محض، لكن هو معلوم ان هو له اصل شرعي. الاصل ده افاد الحرمه. ليه؟ لان العلماء دول كلهم فهموا منه الحرمه. هتيجي انت تقول لي منه الجواز، اقول لك مش مقبول. طب معايا دليل؟ حول الدليل ده مؤول. طب مش عارف اقوله، هقف عنده اقول شبه. واحنا قلنا الكلام ده اكثر من مره لما قال الشاطبي رحمه الله في اصول الاستدلال تستدل ازاي. يبقى انا عندي مساله مجمع عليها، يبقى المساله الثانيه اسمها جزئيه. دي انت بقى بقول لك ده الشرك بالله لا يجوز. قلت طبعا عندي قصه صلاح الدين الايوبي، اقول لك دي اسمها ايه؟ اسمها جزء. والمسائل الجزئيه ووقائع الاحوال وقعت عين لا عموم لها. حصل كده مع صلاح الدين، ما اعرفش ليه دلوقتي، خليني ما اعرفش ليه يعني، لكن حصل فعلا القصه دي. هو ما نقض بيها الاصل الكلي اللي عليه الادله من الكتاب والسنه والاجماع؟ لا طبعا. او بقول لك ايه، والله يمكن بقى ده الموضع ده كان مش زي ما انت فهمته خالص، فكان حاجه ثانيه. طب لا مش كده، طب يبقى هو بقى مؤول، بس هو عمل كده. بس انت كنت فاهم ان الشرك اكبر وصوره الشرك اكبر ولا حاجه؟ لا والله. طب خلاص مش عارفين نعمل حاجه فيه، اقول لك ايه؟ اقول لك ما تتكلمش فيه خالص، دي تبقى شبهه. والذي يعرج عليها هم اهل الزيغ، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. شوف عنده زيغ، عنده مرض، فبيتبع المتشابه. انما اهل الرسوخ يتبعون المحكمات. واحنا طبعا الكلام ده انا اللي بقوله ده كله معاد، احنا قلناه قبل كده، وعايزك تذاكر الكلام ده في الاوراة والنسخة بشكل جيد. يبقى اذا دي نمرة واحد، يبقى الشرك بالله ده محرم يخرج من الملة باتفاق اهل العلم، والحكم غير ما انزل الله هو صورة من صور الشرك بالله. الشرك بالله صرف على الله. خلاص. يبقى اذا ده شرك. تقول لي في عندنا قصة تانية، اقول لك المسائل الجزئية ووقائع الاحوال لا تنقض الاصول الكليه. الكلام ده احنا ذكرناه للشاطبي والقرافي وغيره، صح؟ وعشان كده الشاطبي قال ايه؟ قال لا عبره بوقائع الاحوال، مش فيها عبره خالص ولا دليل ولا حاجه خالص. ليه؟ عشان تبقى المسائل الاصول. اصل انت لو طوعت الاصل اهو هيعمل ايه؟ هيقول لك والله قصه صلاح الدين، طب عايز ايه؟ هقول لك هحكم بغير ما انزل الله، فراح نقض الاصل الكلي، ضيع الدين. هو ده شغل اهل البدعه بقى. انما اهل الرسوخ يعولوا على الايه؟ على الاصل الكلي. يبقى دي نمره واحد. نمره اثنين، يبقى الاجماع لا ينقضه لا يصادر عليه هذه الامور، هذه ليست ادله قدام الاجماع، اما ان تؤول واما ان تكون شبهه. تقف عندها. نمره اثنين القاعده الاصول الكليه لا تنقضها وقائع الاحوال ولا الايه؟ المسائل الاعيان. يبقى دي كمان لا تنقض الاصل الكلي. طب نعمل ايه؟ اما ان تؤولها فتدخل تحت الاجماع، واما ان ترفضها تتوقف ما تدلش بيها خالص. انتوا عارفين يا اخوه الكلام ده العلماء بيقولوا في ايه؟ بيقولوا في الادله اللي بكتاب السنه، مش من حكايه وقصه، ده بيقولوا من الادله اللي من الكتاب والسنه. يعني لو طلع لي دليل يخالف الاجماع القطعي، القطعي ما بستعملش الدليل، يا اما اول الدليل يا اما مش عارف اوله، لا اعمل بيه، اعمل بالاجماع. ليه؟ لان الاجماع في زياده. ايه زياده؟ انه غير قابل للنسخ ولا للتاويل، وان فهم الدليل انما اجمع عليه العلماء. يبقى المدلول اللي قالوه العلماء ده غير المدلول اللي فهموا الافراد والاحاد الباقيين اللي جم بعد كده من الادله الاخرى. يبقى اذا احنا كده يعتبر حلينا الشبهه خلاص. فانت لما بتقول له كده اذا كان يوز عند القواعد الشرعيه ده حليت الشبهه، اللي هي ايه؟ هنقول له خلاص، ولا صلاح الدين بقى، ولا قصه سيدنا يوسف، ولا قصه النجاشي، خلاص متهينا. دي وقال احوال العمل مالي يعني، انت انا مش مكلف ان انا اقولها لك، انا مش هجاوب عليها اصلا، انا عارف الاصل الكلي. انت تعرف بقى بمعرفتك انت كده تاول القصص دي ودخلها تحت الاصل الكلي، تعرف. ما تعرفش اقول لك توقف فيها خالص، خلاص قول كله من عند ربنا، خلاص انتهينا. مش هو ده عمل اهل العلم؟ لكن بقى من نافله القول نجاوب، من نافله القول اللي هو جدعانه يعني. لكن الاصل كده المساله خلصت خلاص، طالما ثبت الاجماع وهذه وقعت حال، لان ما فيش اصل بيعارض اصل. زي ما قال الشاطبي رحمه الله، القطعي لا يعارض القطعي، محال ان يعارض القطعي القطعي. ما فيش كلام ده. وانما يعارض القطعي الظني، فيؤول الظني، وان ما كانش يؤول يبقى ايه؟ خلاص يبقى ما تعملش بيه وهو أكثر المسائل الفرعية بقى يعرض فيها الظني الظني لو مسائل بقى الفقهية إذا ركع يسبح ولا ما يسبحش، الطمأنينة تحصل بتسبيحة واحدة ولا لا، يسجد قبل ينزع جوال على ركبته، الكلام اللي انت عارفه يبقى موجود في الفروع الفقهية، ده بقى ما فيهوش حاجة خالص، والمجتهد فيه له أجر إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له إيه له أجر واحد. احنا استفدنا في المسألة دي قبل كده. طيب عايزين بقى نتكلم في قضية المحرف الأول كده عشان نعرف ايه قصة التحريف. شوفوا يا اخوة، لازم ننظر اولا ايه اللي حصل في الكتب المنزلة. اصلا اتحرفت اتحرفت ازاي؟ احنا قلنا المسائل ده بد ان تأخذ بالتفصيل، مفيش حاجة اسمها بما ان اذن، انت بتكلمني في شركة اكبر، ده انت هتهدم الدين كله. طيب سيدنا النجاشي لما كان بيحكم بالإنجيل، أنا عايز أعرفه الإنجيل ده اتحرف إزاي؟ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر إنه في ثلاثة أقوال العلماء في التحريف. بعض العلماء قال التوراة لم تحرف أصلا، طبعا أنت عارف التوراة اللي هي الإيه؟ العهد القديم. الإنجيل دلوقتي اللي بيدين بين النصارى في العهد القديم والعهد الإيه؟ الجديد. العهد القديم ده التوراة، والعهد الجديد ده بقى اللي هو ايه الانجيل نفسه كده. قال التوراه دي ما فيش فيها تحريف اصلا خالص، وبعض العلماء قال ده كلها اتحرفت، وبعض العلماء قال قول وسط بقى، قال لا حصل تحريف وما حصلش تحريف. فانا عايز اعرف هو التحريف ده حصل في النصوص؟ لا قبل ما اقول كده، التحريف ده عايز اعرف هو حصل في الرسم ولا حصل في الفتوى بنمره واحد نمرة اثنين. سؤال اخر عايزين نقول، التحريف ده حصل في الاصل، في اصل الدين ولا في الفروع المسائل الشرعيه الشرائح؟ حصل فين بالظبط؟ ده مسائل عايزين نكشف عنها. طب عارف انا ممكن اقف لحد كده اقول لك ايه؟ اقول لك الشبهه خلصت. تقول لي ليه؟ اقول لك لان الدليل اللي انت جبته اولا هو واقعه عين، وقعة العين دي لا تصادر على الاصل كله، ما تهدموش، هذه اول حاجه، يبقى سيبها خلاص دهمل ما حدش ياخد بيها حاجه. نمره اثنين هقول لك ان الدليل اللي انت جبته ده تطرق اليه الاحتمال، فما عادش دليل زي ما قال الامام الشافعي رحمه الله، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الشافعي كده في الرساله، يبقى اذا خلاص يبقى نمره اثنين بتقول لك ان كمان الدليل ده ادي سببين او قاعدتين اصوليتين، بيقول لك ان الدليل ده ملوش اي لازمه خالص ولا يؤثر على الاصل الكلي ولا حتى يبقى هنهمله خالص من الكلام، يبقى وقفنا خلاص لحد كده. ده بس هزود لك بقى كمان عشان تعرف ان اصولهم دي، طبعا انت ما تفكرش ان دي حلاوه يعني ولا حاجه، ده كلام العلماء من زمان، ولذلك تسال العلماء مثلا. انا عايز اقول لك حاجه، عمرك شفت حد احتج عمرك شفت حد من اهل العلم قال يجوز ان الواحد يعمل الشرك؟ طلع لي كده حد قال من اهل العلم يجوز انك تعمل شرك بلا اكراه تعمله كده عادي؟ وقول لي كده حد يقول الكلام ده؟ والله اصلي مش قادر، ما كنتش قادر فعملت شرك. حد قال كده في الشرك الاكبر؟ حد يقول كده؟ انما الناس دي كل المساله زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات اللي قبل اللي فات، ان اهل السنه يستدلون ثم يعتقدون، انما هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون. كلت هممهم عن ان يواجهوا الطواغيت وأن يواجهوا الواقع الكفري فطاوعوه مع الأسف. انتوا عارفين يا إخوة المثل السيء جدا اللي هو مثل والعياذ بالله كفر يعني، بس هو بيبين على قصة فئة من الناس. يقول لك إذا رحت الناس لقيتهم بيعبدوا العجل حش وديله، مش لما تروح لهم بيعبدوا العجل هم اتقوا الله، انتوا بتعبدوا غير الله، ده شرك يا جماعة. لا انتوا يا جماعه بتعظموا البقره دي، طب شايفني وانا باكلها؟ ها عشان ايه؟ شغلني بقى معاك، سلفني قرشين، اديني حته ارض او كده. تصور في ناس فعلا مع الاسف الشديد بيتكلم بالطريقه دي في العلم، انه واحنا اتكلمنا في صدر فاكرين زمان بقى في اول الحلقات بتاعه العروه الوثقى لما اتكلمنا عن المذهب التلفيقي، ان في علماء ما قدرش يقاوم، عندنا الدنيا صعبه قوي وكل حاجه عندنا ضعيفه وصعبه، والغرب قاعد يتقدم، والناس البعثات اللي من اول محمد علي ومن اول نابليون طبعا بعد كده محمد علي البناء، وانت نازل في ناس قاعده تطلع بره جبال الافكار السوداء دي، فقاعد يطلع بره يجي يقول لك انت ما شفتش باريس، وين فعل الطرطاوي ويقول لك الإبريز في تصوير باريس، وين الرأس ده يعتبر من الدين برضه أصل حركات رياضية وحكاية كبيرة قوي. فبدأوا الناس حاسة إن إحنا وش معنى في التخلف، لأن في طبعا هو حاط عليك طواغيت يذلوك كده، أو هو في ظل الاحتلال يفضل إيه يخليك ما عندكش حاجة تعملها، يوم تحس أنت تتطلع تبقى شبهه ويجي يقول لك بقى تعالى موريك عندي كده أنا رأيك إيه. لأن الناس ذهبت من عقولها قضية يعني إيه حضارة، كلمة حديثة يعني إيه حضارة. عارفين يا إخوة الحضارة هي على قول بتوع الحضارة دي بقى اللي هو تقدم الإنسان، الحضارة دي هي إن الإنسان نفسه اتغير، ممكن ما يبقاش لاقي ياكل، ممكن يبقى هدومه رصة جدا، ممكن يبقى حالته الاقتصادية صعبة قوي، بس المهم إن هو نفسه يرتقي. عشان كده كسرى لما كلم سيدنا المغيرة ابن زرارة، المغيرة ابن زرارة صحابي تاني غير المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة راح لرستم، المغيرة بن زرارة كان هو أمير الوفد اللي راح على كسرى الدجور، وكان ذهبت إحدى عينيه رحمه الله، كان عنده عين طايرة أعور، فوقف أمامه فارتعب منه قوي، قال له أنتوا جايين تحاربونا أنا؟ ده أنتوا كنتوا أفسد ناس، ده أنتوا كنتوا بتاكلوا خنافس، كنتوا بتاكلوا العقارب، كنتوا بتاكلوا الجلود والدم، جايين تحاربونا أنا النهاردة؟ ما كانش حد يطلع انه يكلمني، انا يعني كنت باخد البيعه اقول لملك اليمن ولا حاجه اخد البيعه من الناس دي. انت النهارده جاي تقول لي هات ارضك؟ قال له والله احنا كنا زي ما انت قلت كده ايها الامير وابقى اسمه. طب ايه اللي غيركم؟ ايه اللي جرأك عليا كده؟ قال له لكن بعث الله لنا نبي. شفت الفكره فين بقى؟ غيرنا، بقينا ما كناش بنعبد الاصنام، بقينا ما بنعبدش الاصنام، بنعبد الله بس. بين نصر الرحم، نحن على يسعى بذمتنا أدنانا، انتشر فينا الخلق، بقينا نأتمر بأمر الله عز وجل ومش خايفين من حد، خلاص عرفنا قدر الله فمش نخاف من حد. فتطور لحد ما جينا لك هنا، وبعدين قال له عندك خيارات ثلاثة كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أن تدفع الجزية عيادا، إما أن تسلم فلك ما لنا وعليك ما علينا، أو أن تدفع الجزية عيادا وأنت صاغر، أو أن يكون السيف بيننا وبينك، فإذا أظهرنا الله عز وجل عليك لنا إحدى الحسنين. قال له إيه الحسنين دول؟ قال له إن أظهرنا الله عز وجل إن قتلنا فنحن من أهل الجنة، وفتح الله على من خلفنا لا يجي بعدينا، وإذا أظهرنا الله عز وجل عليك كنت أنت وعيالك أسرى لنا وعبيدنا. طبعا كسر مش مصدق نفسه، أنت تكلمني كده إزاي؟ فاكر مبارك لما كان بيكلم كلينتون له فخامة الرئيس كلينتون؟ كان تعبير، ما دي نفس القصة التاريخ يعاد. فكسر مش مصدق انت بتقولنا كده ازاي. فقام قال له اذهب فسأرسل اليك رستم يدفنكم في خندق القادسية. اللي دفن في الحياة هم مش المسلمين. اللي عايز اقوله لك هو ان الناس بدأت لما شافت ده وسمعوا كلمة الحضارة من الغرب، ان هي تبقى راسي في الشارع، ولا عمل نطاحة سحاب، ولا ست ماشية عريانة في الشارع ممكن تعمل فاحشة، ولا الراجل عايز يشرب مخدرات ولا حاجة بمزاجه، لا واللي دي فقروا دي الحريات وما فيش دين قاضي عليهم ولا حاجه، مع فساد الاعتقاد اللي طرأ عليهم حصل انه ضعفوا جدا، فقالوا مش عايزين الاسلام تاني، وانقسموا ثلاثه قسم قال مش عايزين الاسلام خالص، وقسم قال لا ده احنا لابد ان هو الاسلام مهما حصل، وده كان القسم الاضعف والاقل. قسم ثالث بقى قال يا جماعه طيب ناخد اللي من بره، اللي الاسلام يقول لنا خدوه. والله كلام جميل، شوف كده اللي بره ده الاسلام ياذن فينا ما فيش مانع. سيدنا عمر خد الديوان عادي لان الاسلام اذن فيه. قال اه طيب ها، قال لك والله بقى بقى يجيب الحاجات اللي من بره ويطوعها يلوي اعناق الايات، واللي زي بقول لك كده صاع طاوي قال لهم والله يا جماعه ممكن الست ترقص. قالوا له ترقص؟ رقصت عليك معدتك يا بيه. ترقص ازاي؟ قال لك ترقص ازاي بقى؟ لان الرقص ده عباره عن حركات رياضيه صح؟ تقعد تهز فستان تبقى حركات رياضيه. اه قال الحركات الرياضيه دي هي احنا مطالبين بالرياضه اصلا في الاسلام، ونبدا بقى نجيب احاديث الرياضه في الاسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وسابق بين عائشه وغير ما شيء. الله الله الله، دخل المساله في حته ثانيه خالص زي كده بجميع اهل البدع والعياذ بالله. لكن المذهب التلفيقي اللي ذبح الدين وجعله قربان لهؤلاء الغرب، احنا بقى على كده بقى لنا مئات السنين بلا مبالغه، مئات السنين واحنا ماشيين على كده. فلذلك الاصلاح بقى شيء صعب، ولما كشف عنه بعض العلماء انتكسوا نكسه شديده في بعض المراحل اللي هي منها المرحله بتاعتنا، حصلت نكسه شديده جدا لمن كان يقول ان انا ضد هذا وان لابد من حكم الله وان هؤلاء طواغيت وكذا. بدات تحصل النكسه الشديده لان المنهج برضو كان لازال فيه خلل. اللي عايز اقوله انه الشبهه كده لما نيجي نطلع عليها ده خلاص هي خلصت. طب ابن كثير رحمه الله لما ذكر الكلام دوت جاب كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إنه قال لا هو القول هو القول الواضح إن حصل تحريف فعلا. إحنا بسأل هنا بقى التحريف حصل في الرسم يعني رسم التوراة فيها كلام مش بتاعها ولو حصل حصل إزاي عشان أقدر أقيم. نمرة اتنين وهي الأهم هو حصل في أصل الدين ولا في الشرائع. يبقى الكلام هنا بقى خلي بالك وخلي بالك قوي من اللي بقوله لك ده خلي بالك قوي لأنه مهم جدا. الأسئلة الثلاثة دول أو السؤالين دولت لما نيجي نجاوبهم هنقدر نعرف شكلهم إيه في الحكم الشرعي وهل فعلا النجاشي لما كان يحكم الناس كان بيحكمهم بالإنجيل وهل إذا كان يحكمهم بالإنجيل كان في ذلك يحكم بمحرف وهل أن نبي الله أقره على ذلك عياذا بالله تعالى. هذا إن شاء الله ما أزيل عليه في الدرس الآتي بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مشروعه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.